روى دندنات عربية. لم يحدث في أي وقت من تاريخ الفرس نسي أحد الدهاقنة النار بغير وقود؟ ما هذه الأسئلة؟ أجب يا أبتي، قل لي أيها القس، أيحق لمجوسي مثلي أن يدخل في دينكم؟ نعم، بل ومرحبا بك. من خلقني؟ الله. ستأتي معي إلى قصر مولانا كسرى كي تقبل قدميه وتعطي له فروض الطاعة. مالي ولكسرى يا أبتي؟ وكيف تتخذ قرارا في شأني دون الرجوع إلي؟ لقد علمت أنك تتردد على كنيسة النصارى وأنك تراسل ربانهم. أنا من كنيسة النصارى، أرسل لي القس في طلبك. لاح الفجر يا بودخشان، لاح الفجر. الفارسي على رواة. الحلقة الثالثة، لاح الفجر. وإذا يا بودخشان، حاول أن تفك أغلالك دون صخب. تبا لذلك الحديد اللعين، ما أصلبه. ألا توجد نيران هنا كي أذيب هذا القيد ولو أذدت يدي معه؟ لا، أنا لا أحتاج إلا إلى زحزحة مفصل واحد من ذلك القيد ثم أمكث فأفصل ما تبقى. ولكن كيف؟ وجدتها. أدفع جسمي إلى الحائط ثم أركض حتى تنفك أقل العقد صلابة. هيا. ما كل هذه الضجة أيها الابن العاق؟ لا شيء يا أبتي، مال جسمي عنيفا وأنا نائم. مال جسمك؟ فمتى يميل عقلك العنيد وينكسر قلبك القاسي؟ قريبا قريبا يا أبتي، أبشر. لا بشرى حتى تقول لي إنك ذاهب لتقبيل يد كسرى والركوع تحت قدميه. سأنام الآن يا أبتي، الصبح قريب. سأمكث قليلا حتى ينام ويطمئن ثم أدفع بجسدي وأحاذر من صوت الحديد ورجة الحائط. ما أيقاظك إلى الآن يا بودخشان؟ لم أستطع النوم هذه الليلة. فمما؟ هو اختلاف إلى ذلك الفكر المنحرف الذي رمى بك إلى هذا المصير الذي كنت لا أكره أن أذيقك إياه لولا أجبرتني. لا يا أبتي، الأرق فقط. فهلم اشرب ذلك القدح وتبلغ بتلك الكسرة حتى آتيك بما تتبلغ به بعد ساعات. أفعل يا أبتي، أفعل. الذي بشرني ببشارة الخير فيخبرني أن القافلة ستتحرك. إني لا أقوى حيلة ولا مكر، إني ضعيف لا أملك شيئا، إني تائه أبتغي المعرفة. بوذخشان، ما هذا؟ البشرة يا بوذخشان، رد فأسرع. أسمعك، فما وراءك؟ هل لاحت البشريات؟ القافلة تستعد للخروج في الليل، ستسلك طريق النهر في رحلتها إلى بيت المقدس. فإن لم تستطع الالتحاق بها فاخرج في أثرها والتمس طريقها. لقد بشرتني أيها الطيب، لقد بشرتني، لا أستطيع وفاء شكرك. لاح الفجر، لاح الفجر يا بوذخشان. قس الكنيسة يبلغك السلام ويقول لك إن شأنا عظيما ينتظرك يا بوذخشان، وينصحك باتباع قلبك أينما سيرك. ما دمت إني لا أحس أنها القافلة المنتظرة، قافلة الحرية. سأتحين الفرصة في الليل لدى نوم أبي وأخرج لاحقا بها. هي بضع ساعات لا أكثر، ألحقهم ركضا ولو بعد حين. هاك فتبلغ ماءك وخبزك. ألم تمل يا بني من هذه الجلسة المهينة؟ مللت والله يا أبتي. ألا تشتهي جلسة أرفع مكانا وقدرا؟ إني لأشتهي حقا ما هو أرفع مكانا وقدرا. عافتك الآلهة من كذرك وشطوط عقلك. أبلغنا القس من أمرك ما أبلغنا، فسر معنا، تصل حيث تريد.